ضبط الرواة وأسماءهم وألقابهم وكناهم هل تخضع للاجتهاد؟ يعني إذا وجدت اسم راوي في سند هل تجتهد في ضبطه من غير الرجوع إلى كتب الرجال؟ لا يمكن، لأن الأسماء توقيفية لا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها، ولذلك تجب العناية بها بالرجوع إلى كتب الرجال. وقل مثل هذا في بقية الأنواع. قال: ومرجعها النقل فليست مما يدخله الاجتهاد، بحيث يكون العلماء على طريقة ومنهج في هذه الأبواب، ثم يأتي من يخالفهم. فنعم في مسائل فيها اجتهادية، يعني لو وجد شخص كتاب في رجال الكتب الستة وكتاب في رجال كتب الأربعة مثلا، ثم ضم الكتابين إلى بعض، نقول هذا ما فيه إشكال، لكن في محتويات هذه الكتب ليس له أن يجتهد إلا للتوفيق بين أقوال الأئمة من خلال قواعدهم في الجرح والتعديل. لا يجتهد في إضافة رجال لا يوجدون في هذه الكتب ممن ليس لهم رواية، أو يجتهد في حذف من له رواية. هذه كلها مردها إلى ما كتبه أهل العلم في مصنفاتهم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المنسي يقول: ذكرتم أن المبتدع تقبل روايته، كيف ذلك؟ والشرط في الراوي أن يكون عدلا. لا شك أن المبتدع عنده فسق اعتقادي، والإمام مالك لا يرى الرواية عن المبتدع مطلقا لهذا الأمر، لكن الواقع واقع كتب السنة بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من الكتب طافحة بالرواية عن المبتدعة. فالمبتدع يتعبد بما لم يشرع، لكنه بنوع شبهة لا معاندة. يعني لو عاند قال: أعرف أن الحكم كذا ولا أفعله، قلنا هذا فاسق، ترد روايته، وردت الرواية بأقل من ذلك. لكن ما دام مجتهد وعنده شبهة لا يعاند في رد الحق، فإن مثل هذا يقبل. والدليل على ذلك وجود الكثير من هذه صفته في كتب السنة. يقول: ما معنى قول الشيخ الألباني رحمه الله علم الحديث متجدد؟ يعني عبارة متجدد يسأل عنها. علم الحديث منه ما هو توقيفي، ومنه ما هو اجتهادي، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع. فتجد الحديث المشكل تبحث عنه في كتب من تقدم، فلا تجد جوابا لهذا الإشكال، وقد تجد الجواب عند متأخر، وهذا داخل في رب مبلغ أو عام سامع. تسمعون من أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم حل إشكالات كثيرة، هذا ليس بجديد على ما تقدم، لكنه إضافة، والحق يقبل ممن جاء به، ولا يمنع من أن يوجد بعض المسائل الاجتهادية. ولذا بعض أهل الغيرة على السنة يقول: كيف يذكر أهل الحديث في كتب المصطلح آراء الغزالي والآمدي والرازي والجويني وغيرهم ممن عرف بالرأي المحض وبعدهم عن الأثر وتلبسهم بشيء من البدع؟ كيف تشحن كتب المصطلح بآراء مثل أمثال هؤلاء؟ نقول: إذا كانت المسألة مردها إلى الأثر والرواية فلا منزلة لهم فيها ولا دخل لهم فيها، فهم يصرحون بأن بضاعتهم في الحديث مزجات. لكن إذا فهم الغزالي فهم، أو فهم الرازي فهم من مسألة ممكن أن تخضع للفهم والتقدير، فإنه لا مانع من أن تدون أقوالهم، لأن عندهم رأي وعندهم فهم وعندهم ذكاء. يعني لما يأتينا حديث عمار بن ياسر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، هذه رواية يقول الإمام أحمد متصلة، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام أحمد منقطعة، ويعقوب بن شيبة يقول منقطعة. ثم يأتي من يقول أن سبب التفريق بين الحكمين اختلاف الصيغة، اختلاف الصيغة بين عن وأن، وأن وعن محمول على الاتصال وأن محمول على الانقطاع كما قال ابن الصلاح. ثم يأتي من يفهم مراد الإمام أحمد على حقيقته، وأن الرواية الأولى التي فيها عن محمد بن الحنفي عن عمار، محمد بن الحنفي يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي الطريق الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، فليس مرد ذلك إلى اختلاف الصيغة. هذا يخفى على مثل الرازي أو مثل الآمدي أو مثل، احنا أدركناه بفهمنا ما أدركناه بالرواية عن غيرنا، فمثل هذا الخاضع للفهم يدخل فيه كل من يحسن مثل هذا التصرف، سواء كان عنده من بضاعة الحديث أو ليس عنده. فمثل هذه المسائل الاجتهادية لا تحجر على أحد، أما ما مرده الرواية والسماع فلا شك أنهم لا قيمة لهم في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yes, yes.